الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد قوله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، بقراءة قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصدف الآيات لعلهم يفقهون. ها هنا فيه هذه في هذه الآيات ذكر امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده، كما أنه يتضمن التهديد: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. البر غير البحر، والمراد بالبر في اللغة الفضاء والشيء الواسع. فيمن الله عز وجل هاهنا ويذكر منته على عباده، إذ أنه تلحق بهم المضار والمضايق ومدلهمات الأمور، وقد يشرفون على الهلاك، فينجيهم الله سبحانه وتعالى. وكم من مضطر أنجاه الله جل وعلا، سواء في ظلمات البر أو في ظلمات البحر وبين الأمواج العظيمة والرياح العظيمة، فينجي الله سبحانه وتعالى كثيرا كثيرا من عباده المضطرين. فيقول جل وعلا مبينا منته: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. والحال أنه إذا أصابكم ذلك تخلصون لله عز وجل الدعاء، تدعونه تضرعا وخفية، أي تتوجهون إليه بالدعاء، تدعونه تضرعا حال كونكم متضرعين. والتضرع هو نوع من الدعاء، لكن فيه المبالغة في الطلب. التضرع فيه المبالغة في الطلب مع الإلحاح والتمسكن وإظهار الذل والخوف والرجاء في إجابة الدعاء، هذا المراد من التضرع. وخفية أي كذلك سرا وجهرا وخفية اختفاء، وكذلك من باب الخوف، خوفا من عقابه وشديد عذابه وأليم عذابه سبحانه وتعالى. ذلك لأن الناس جميعا مقرون أنه هو الله وحده لا شريك له، ولكن عند الرخاء وعند السراء وعند السعة يقع من الناس التفريط والتقصير، ويلتفتون عن ربهم وعن خالقهم إلى من سواه. ولكن عند مدلهمات الأمور وعند المضايق يرجع الجميع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعلق ابن القيم رحمه الله تعالى على نحو هذه الآيات فيقول: التوحيد ملاذ الجميع، التوحيد ملاذ أو ملاذ الجميع، يعني جميع الناس، ما من أحد إلا وهو ماذا يلوذ ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى عندما يقع في مثل هذه الأمور العظيمة وفي المحارق، وعندما يشرف الهلاك كان يرى الأرض من تحته تتزلزل، أو يدركه شيء من الفيضانات، أو يرى نفسه على قد أشرف على الهلاك وهو على متن السفينة في وسط البحار والمحيطات، أو وهو في أعلى السماء في الطائرات، فإنك تجد جميع الناس يتوجهون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه جل وعلا، لعلمهم أنه هو القادر على أن ينجيهم. ولهذا قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. هذه منة من الله سبحانه وتعالى، وفي ضمنها تهديد، وفي ضمنها تهديد. إذا كان سبحانه وتعالى هو القادر على أن ينجيك من هذه المشارف والمهالك، فلا شك ولا ريب أنه قادر أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. وهذه الآيات لها نظائر كثيرة، ومنها قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وقال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها حتى إذا جاءتها فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وأيضا قوله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فهذه آيات وغيرها كثير نحو هذه الآية: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تظهرون وتضرعا وخفية، أي جهرا وتذللا وخفية وسرا، وأيضا خوفا منه جل وعلا. لئن أنجيتنا، ولقراءة لئن أنجانا من هذه المهلكة ومن هذا العذاب ومن هذا الهلاك ومن هذا الموت المحقق، لئن أنجيتنا، وفي قراءة لئن أنجانا من هذه، لئن أنجيتنا خطاب، ولئن أنجانا من باب الغيبة ضمير الغائب أي الله سبحانه وتعالى، لئن أنجانا ربنا لنكونن من الشاكرين أي بعدها، لنكونن من الشاكرين أي بعدها، بمعنى أن يشكر نعمة الله عليه بأن أنجاه من عذاب محقق ومن هلاك واضح وظاهر وقطعي يقين، فيعبده سبحانه وتعالى ويسخر نعمه في طاعته جل وعلا. وشكر الله تعالى هو بأن تسخر النعم التي أعطاك إياها فيما يرضيه، وهذا الشكر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بالقول، يكون بالعمل، ويكون بالاعتقاد، وحقيقته أن تسخر النعمة التي أعطاك الله إياها فيما يرضيه سبحانه وتعالى، فيما يرضيه سبحانه وتعالى. لنكونن من الشاكرين أي بعدها. قل الله ينجيكم منها، هذا أيضا استئناف، فيه ذكر المنة وفيه ذكر التهديد أيضا. قل الله ينجيكم منها أي من هذه الضائقة، وأيضا ومن كل كرب ومن كل هم وغم ومن كل ضائقة ومن كل هلاك ومن كل عذاب ومن كل ما تشرفون عليه من الموت ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، والحال أنكم بعد ذلك تشركون بالله سبحانه وتعالى، تشركون بالله سبحانه وتعالى. وهذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس إذا ضاق به الأمر ولبسه الهم والغم توجه إلى الله جل وعلا، وسرعان ما إذا رفع الله عز وجل عنه ما أصابه، وما أصابه بذلك إلا لحكم عظيمة، ومنها الابتلاء والاختبار والتفكر والتذكر ليرجع إلى الله، فما أن يرفع عنه ذلك حتى يعود إلى ما كان عليه من قبل. وهذه حال أقوام الأنبياء مع أنبيائهم، فإنهم إذا رأوا العذاب قد خيم وقاربهم طلبوا من أنبيائهم أن يرفعوا عنهم ذلك، وأنهم إذا رفع عنهم وأجاب ربهم لذلك فإنهم يتبعونه، فما إن يرفع عنهم العذاب حتى يعودوا وينكثوا الميثاق، كما ذكر الله جل وعلا هذا في حال قوم موسى أو أتباع فرعون وغيرهم. ثم أنتم تشركون. ثم جاء هذا الآية العظيمة التي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها واستعاذ ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى من أن يصيب أهل الإسلام شيئا من ذلك، فقال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فيذكر هاهنا سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يبعث على الناس جميعا عذابا من فوقهم، والعذاب من فوقهم يكون بالرجم، ويكون بإسقاط الحجارة، ويكون بإسقاط المطر، ويكون بتسليط شيء على الناس من فوق رؤوسهم كما قال العلماء، أو من تحت أرجلكم بالخسف، أن يزنزل الأرض من تحت الأقدام وأن يخسف بهم، فما يشعرون إلا وهم قد فتحت الأرض وأكلت من الناس وأخذت من الناس ما أخذت عياذا بالله سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أن يأتيكم من السماء فلا يبقى منكم أحد، أو من تحت أرجلكم أن يخسف بكم الأرض فيهلككم ولا يبقى منكم أحد، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض إن نزل بكم ذلك، فيسلط بعضكم على بعض ويقتل بعضكم بعضا حتى لربما يفني بعضكم بعضا عياذا بالله تعالى. وهذا قول هو الأقوى وهو الأظهر وهو الأشهر. وقال بعض العلماء: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي أئمة السوء، أو من تحت أرجلكم أي خدم السوء. وقال بعض العلماء: عذابا من فوقكم أي أمراؤكم، أو من تحت أرجلكم يعني العبيد وسفلة الناس. وهذا وإن كان هذا القول له وجه صحيح كما ذكر بعض أئمة التفسير، ولكن القول الأول أقوى، فالعذاب من فوق يكون بالرجم وبإسقاط الأمطار والحجارة ونحو ذلك، ومن تحت بالخسف كما قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وذكر جل وعلا في آيات أخرى أنه يعذب الناس أو طائفة من الناس بأنواع من العذاب، فمنهم من يرسل عليهم قاصفا من الريح، ومنهم من يغرقهم، ومنهم من يرسل عليه عذاب من فوقه، ومنهم من يخسف به الأرض، ومنهم من يغرقه. هذه الآيات تؤيد القول الأول والمعنى الأول الذي ذكره بعض المفسرين أو أكثر المفسرين. وهذه الآية لما نزلت استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله عز وجل كما سيأتي ذكره في أحاديث كثيرة ثابتة في كتب السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية فقال تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون وأيسر. هذا جاء في أحاديث كثيرة نأتي ذكرها إن شاء الله تعالى لاحقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.